أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة هذه السلسلة المباركة التي أكرمنا الله جل جلاله بها في هذه السنة. الحمد لله أن هيئ لنا هذه البيئة، هذا البيت المبارك، وهيئ لنا الأوقات، وهيئ لنا الأسباب، حفظنا من الأمراض، وأعطانا الصحة والقوة والعافية نحضر ونجلس ونسمع ونتكلم. أكرمنا الله جل جلاله في هذا العام بهذه السلسلة المباركة التي نحن الآن في ختامها، والتي نستودعها ربنا جل جلاله، ونسأله تعالى أن يكتبها عنده من الأعمال المقبولة، وأن تكون ذخرا لنا جميعا رجالا ونساء، متكلمين ومستمعين، وأن يرزقنا نورها، وأن يفهمنا حقيقتها. هذه السلسلة أيها الحبة في الله كانت تدور حول صناعة الرجال، وصناعة الرجال، وصناعة الأبطال، وصناعة العظماء هي مهمة الأنبياء. صناعة الرجال أصعب بكثير من صناعة القصور والحجارة. بناء الحجر سهل، بناء الحجر سهل، لكن بناء الرجل صعب، يحتاج لاستعانة وتوفيق من الله جل جلاله. لذلك كانت مهمة الأنبياء، والأمة تحتاج إلى رجال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صعوبة هذه المهمة عندما قال لنا في الحديث العجيب الذي كلما ذكرته سبحان الله استحضرت كم عانى النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. شو يعني هذا الحديث؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمئة إبل، بتبحث بالمئة إبل لا تكاد تجد بالمئة ناقة واحدة يمكنك أن ترحل عليها، أي مهمة لأن تعتمد عليها في السفر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العظماء في الأمة قلة. ولكن اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج عظماء. لعلنا إن شاء الله في يعني العام القادم، أو إحنا عندنا الدورة العامية هي رمضان المفصل فيها، لعلنا في سلسلة ما بعد رمضان إن شاء الله يكون عندنا سلسلة إن مد الله في أعمارنا وأعطانا ووفقنا وهيئنا الأسباب، سلسلة مع هؤلاء الرجال، مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لأنه كان عندنا سلسلة بالسيرة النبوية، كان عندنا سلسلة بقصص الأنبياء، وعندنا سلسلة بعظماء الإسلام. طبعا عظماء الإسلام يعني لا يحصيهم أحد، منهم المعروفون ومنهم غير المعروفين، لكن بس حبيت ضوي على بعضهم أنا. لكن لابد أن نقف مع الصحابة. جاوزنا نحن فترة الصحابة الكرام، وقفنا مع الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم انتقلنا إلى عظماء الإسلام. لابد أن نقف مع جيل الصحابة، لأن جيل الصحابة جيل مهم، لأن جيل الصحابة هم خرجوا مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام إيش خرج، كيف ربى، كيف درس، كيف علم، اطلع على ماذج الصحابة. عسى الله تعالى أن يهيئ لنا هذه السلسلة المباركة وهيئ لنا الأسباب لذلك. ولكن صناعة الرجال أيها الحبة في الله هي الأساس. أقصد بالرجال الأبطال، لأن الأبطال قد يكون من الرجال وقد يكون من النساء. صناعة الأبطال، صناعة العظماء، صناعة المجددين الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم سيكونون في الأمة دائما. والتجديد كما قال العلماء لا يكون بشخص واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. قال العلماء في شرح الحديث: ليس رجل واحد، ليس شخصية واحدة، إنما يبعث الله تعالى مجددين قد يكون أكثر من واحد في كل منطقة وفي كل جانب من جوانب الدين. هنالك من يجدد السنة، هنالك من يجدد التوحيد، هنالك من يجدد الأعمال، هنالك من يجدد الحلقات العلم، تجديد في كل الصعد. هؤلاء موجودون دائما في الأمة، لكن كيف نكون منهم؟ كيف ما أكون صفر على الشمال؟ كيف ما أكون إنسان ولدت وعشت ومت وليس لي بصمة في الإسلام؟ مثلي مثل غيري، آكل وأشرب وأتزوج وأنجب الأولاد وأربي وأنام. لا، أنا لست كهؤلاء، أنا كالعظماء. كل واحد منا لابد أن يكون هكذا فكره وهمه. لذلك أحببت أن أختم هذه السلسلة بصلاح الدين الأيوبي رحمه الله. لما صلاح الدين وبعده في كتير وقبله في كتير، وكما قلت لم نقف عليهم جميعا، لكن هذا 20 أو 21 الشخصية 21 نختم بها لعدة أسباب. السبب الأول، لأن الزمان الذي خرج فيه صلاح الدين أشبه ما يكون بزماننا. الزمان الذي خرج فيه صلاح الدين قبل أن يفتح بيت المقدس كان أشبه ما يكون بزماننا. ليش بنقول نحن؟ ربنا جل جلاله في القرآن الكريم ذكر لنا في كثير من المواضع قصة موسى عليه السلام. ليش قصة موسى مع بني إسرائيل؟ لأن هذه الأمة أشبه ما تكون بأمة بني إسرائيل. فكان أكثر نبي مذكور في القرآن الكريم موسى عليه السلام، وكيف تعامل مع بني إسرائيل وكيف بنو إسرائيل تعاملوا معه. لما صلاح الدين؟ لأن الزمان الذي سبق خروج صلاح الدين يشبه في كثير من الجوانب زماننا. ولعلنا تكلمنا عن هذا في المرة الماضية، تكلمنا عن موضوع تفرق العقدي والاختلاف الفقهي والتنازع على الدنيا، حب المناصب، ذهاب الخشوع والروح من العبادات، انتشار الجهل إلى غير ذلك. والزمان الذي خرج فيه صلاح الدين الأيوبي كان في زمن الخلافة شو؟ العباسية. أكرم الله جل جلاله الأمة بعد النبوة المباركة بالخلافة الراشدة. وبعد الخلافة الراشدة كانت الدولة الأموية، وبعد الدولة الأموية كانت الدولة العباسية، الخلافة العباسية. مرت بأيام قوة حتى أن هارون الرشيد كما ذكرنا في حلقة هارون الرشيد إذا تذكرون، رأى مرة سحابة في السماء فنظر إليها وقال لها: أمطري حيث شئت. وين بدك تروحي؟ روحي. أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني، كل ما تخرجه الأرض من نبات بعد الماء الذي ينزل عليك سوف يأتيني. هذه القوة. لكن تصاب الأمة بسنوات ضعف وبأوقات ضعف. متى؟ عندما يصبح عندنا الهم الأكبر المال، والهم الأكبر الدنيا، والهم الأكبر جمع الأموال وجمع الدنيا والتقاتل على المناصب. فمرت الأمة بسنوات ضعف. هذه السنوات بيكون غير المسلمين من أهل الباطل متربصون بهم، فبمجرد ما تشوف الأسد ضعف فمباشرة يحاول أن يستشرس ليتمسك ببعض أراضي الخلافة الإسلامية. فقامت حملات الصليبيين وغزت الأمة الإسلامية، وكان منها احتلال الصليبيين لبلاد الشام وبالذات لبيت المقدس لأكثر من 90 عام قبل الاحتلال اليهودي. الآن احتلال الصليبي لأكثر من 90 عام. متى كان هذا؟ عندما ضعفنا. إيش اللي ضعف فينا؟ مش قوتنا ولا أعدادنا، أعدادنا كانت كتيري وأموالنا كانت كتيري، ولكن اللي ضعف فينا الإيمان، واللي ضعف فينا الوحدة والألفة والمحبة، اللي ضعف فينا حب الآخرة، اللي كثر فينا في ذلك الزمان التنازع والتقاتل. فعندما يتقاتل المسلمون يفشلون، وعندما يفشلون يسيطر الله، يهيئ الله تعالى، يبتليهم ربنا بمن يسيطر عليهم، وهذا ما نحن فيه الآن. لكن إخواني ممنوع نيأس، لأن الأمة مرت بأسوأ مما نحن عليه الآن، بأسوأ مما نحن عليه الآن، وبأشد مما نحن عليه الآن. مر على الأمة أزمان يقتل في اليوم الواحد مئات الرجال، ويسبى مئات النساء، ويؤسر مئات الرجال، لكن الله جل جلاله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم وقال أن هذه الأمة لن تموت، وأن هذه الأمة لن تستأصل، وأن هذه الأمة الخير باق فيها إلى قيام الساعة، وأن الله تعالى يبعث فيها في كل زمان من يجدد أمر دينها. فهيأ الله جل جلاله لهذه الأمة في ذلك الزمان إن سمعتم بهم، وأنصحكم بالرجوع إليهم وقراءة تاريخهم، السلاجقة، وعلى رأسهم ألب أرسلان، ذلك الحاكم الرباني الذي هيأه الله جل جلاله لإعادة الروح للأمة بعد ذلك الضعف. قدر الله موقفنا معه، قلت لكم لكثرة العظماء لعلنا نقف معه في مواقف أخرى، ولكن الآن الإنترنت موجود فيه كلام كثير عن هؤلاء العظماء، ممكن نرجع نراجع نقرأ. قلت مرارا وأعيد، الذي لا يعرف التاريخ، سامحوني اليوم إذا قلت ألب أرسلان، من يعرفه؟ من يعرف عنه؟ إذا قلت السلاجقة، من يعرف السلاجقة؟ إذا قلنا الدولة العباسية، من يعرف الدولة العباسية؟ من عظماؤها؟ من أمراؤها؟ من خلفاؤها؟ ما تاريخنا؟ ما تاريخنا؟ بتجيب اليوم واحد من أي مذهب أو أي طائفة أخرى بغض النظر عن ما هي، وتسأله بعدلك تاريخه من 10 و20 و100 و200 و1000 سنة إن كان له تاريخ. نحن الذين لنا تاريخ، نحن أصحاب التاريخ، ملكنا هذه الدنيا قرون، ملكنا هذه الدنيا قرون، وأتبعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، كتب التاريخ مضيئة بالبطولات التي سطرها عظماء الإسلام، وأتبعها رجال خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء. فما نسي الزمان، هو بيت الشعر بيقول وما نسينا، بس احنا نسينا، بس احنا نسينا، بس ما لازم ننسى. لذلك لا يمكن بناء المستقبل من دون قراءة التاريخ. فمن هؤلاء الذين تربوا على يد ألب أرسلان في زمن السلاجقة رجل عالم رباني مجاهد في سبيل الله اسمه عماد الدين زنكي. وعماد الدين زنكي كان من المربين، كان عالما قارئا حافظا مربيا مجاهدا في سبيل الله، فتوفاه الله جل جلاله وهو في الجهاد، ثم هيأ الله جل جلاله بعده تلميذه نور الدين، نور الدين زنكي. في هذه السنوات تقريبا قريب 530 هجرية كان والد صلاح الدين، صلاح الدين اسمه يوسف، اسمه الأول يوسف ابن أيوب الملقب بالملك المظفر، الملقب بالملك الناصر. فأبوه أيوب كان في قصر الخلافة أو في بيت الخليفة، وكان يبحث عن فتاة للزواج، وكان يريدها من أهل الدين، حتى نشوف زي ما قلنا مرارا إنه صلاح الذرية من وين ببلش، مش بس يخلق ومش بس يكبر، صلاح الذرية ببلش من اللحظة اللي بدك تخطب فيها، من هنا تبدأ التربية، من هنا يبدأ الخير. فكان أبوه أبو صلاح الدين اللي ما بنعرفه، اللي ما حدا بيسمع عنه، اللي أعمال كل صلاح الدين بصحيفته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما نقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، قالوا أن الله تعالى ذكرها حتى لا يفهم أن العاصي يكون كذلك في صحيفة أبيه، أما الصالح يكون في صحيفة أبيه. فصلاح الدين وأعماله وفتحاته والخير الذي سببه للأمة بصحيفة أبيه. كيف بلش أبوي ربي؟ من اللحظة التي قرر فيها حسن الاختيار، اللي معياره الجمال ما حتزبط معه، واللي معياره المال ما حتزبط معه، واللي معياره النسب ما حتزبط معه، اللي معيار الدين رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة ممكن غيره، هذا ربنا يكرمه، هذا ربنا يعطيه. صحيح هي أسباب، ولكن الله تعالى وعدنا بأن يعطينا على الأسباب، هذه أسباب ربانية. فكان في بيت الخليفة، فإذا بالخليفة يخبر أم صلاح الدين قبل أن تكون أمه عن شاب ملتزم بالدين يريد أن يخطبها له، لها يخطبها له. فقالت لا أريده. وأيوب أبونا صلاح الدين عم يسمع كلام خلف حجاب، قالت لا أريده. قال لما؟ قالت لأنه لا يحب الجهاد في سبيل الله، لأنه لا يجاهد في سبيل الله. هذه امرأة، هذه بنت همتها عالية، تقول أريد رجلا يجاهد في سبيل الله، أريد رجلا يحب الجهاد، مش أريد رجل يبقى معي، أريد رجل ما يتركني، بدي واحد ما يطلع من البيت، إذا راح يصلي بالجامع حبيبي خليك خليك ما تروح، وين رايح يعني؟ راح صلي بالجامع وراجع، والله ما بطول، ابن الإمام اللي ما بيقرأ كتير. لا، امرأة ترغب للنفر في سبيل الله، الحركة للدين، هم الدين. فقال لها هذه، فذهب الخليفة قال من هذه؟ قال فلانة من فلان. قال أريد أن أخطبها. وكان أيوب من الصالحين، والد صلاح الدين، وكان من الصالحين المعروفين كذلك بالعلم والفهم وحب الدين وحب الجهاد في سبيل الله. فدله عليها، وعندما رآها ورأته توافقا على ذلك، توافقا على نية إخراج رجل يفتح بيت المقدس، توافقا على إخراج رجل يكون قائدا للأمة. هذا حديث المخطوبين، شو وين نسافر وشو نجيب وشو طقم الكنبيات وشو لون العفش، هذا شيء ثانوي، هذا أنت مشترك فيه مع الكل، ما الكل بيتكلم هيك. خليك تكون مميز، خلي تكون خطبتك أنت وياها مميزة، خلي يكون في عنا آفاق وأهداف وهموم نتشاركها ونعزم عليها ونشترك فيها ونطلبها من الله حتى ربنا يعطيها يعطينا إياها. فتوافقا على ذلك. لذلك من جميل ما قيل أنه بعد ما تزوج عماد الدين زنكي، لما ولد صلاح الدين أخرج عماد الدين زنكي من بلده فسافر إلى الموصل. فعندما أخرج مكرها تشاءم أبوه، تشاءم منه أنه بس جيت طلعونا من البلد. فقال له أحد الصالحين لا تتشاءم، وما يدريك لعل هذا الخروج يكون فيه خير. قال فعندما خرج إلى الموصل التقى بنور الدين زنكي الذي قلت لكم من قليل، الذي هو تلميذ من؟ عماد الدين. عماد الدين زنكي من تلاميذ ألب أرسلان السلاجقة. قال فالتقى به وكان نور الدين من المربين. يا ربي هيئ للأمة مربين. المربين يا إخواني في الله هو الذي يربي على العلم والفقه والقرآن والإيمان والحركة في سبيل الله، هذا هو المربي. فكان نور الدين زنكي مربي، مش فقط والله تعالى قرأ لي قرآن وامشي، مربي بالآداب، مربي بالعلم، مربي بالصلاح، مربي بالإيمان. فاجتهد نور الدين زنكي على صلاح الدين، وصلاح الدين تربى على يديه، وكان يربيه منذ الصغر على حب الجهاد في سبيل الله، وكان يربيه على الفروسية، حتى أن أباه مرة كان يمشي في الطريق فوجده يلعب، فمسكه وحمله ونظر إليه، قال ما ربيتك على هذا؟ قال ربيتك على أنك ستكون فاتحا لبيت المقدس. ثم رماه للأرض فنظر إليه، قال ما أوجعتك الضربة؟ فنظر إليه قال كيف توجعني وأنا سأفتح بيت المقدس؟ ذكي فطن منذ الصغر يفهم المراد، وهذا فتوح من الله. هذا توفيق وتيسير وفتوح من الله جل جلاله. فتربى على هذا الأمر منذ الصغر، القرآن الكريم، الأحاديث النبوية، مجالس العلم، التربية الفروسية والتدريب والهم والهدف. فعندما تحدد لولدك الهدف، من هو؟ من تصير بابا حبيبي طيار، ها طيار، ما بدناش غير طيار، طير لابنه، ما بدنا دكتور، مهندس، ماشي، قل له رقم اثنين، قل له حبيبي هذا رقم اثنين، رقم واحد انت داعي الى الله، رقم واحد انت ناصر الدين والاسلام، رقم واحد انت بطل للاسلام، ورقم اثنين بنشتغل، ما بأثر نشتغل في الدنيا، بس رقم اثنين مش رقم واحد. احنا الدنيا رقم واحد ورقم اثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعد، وين رقم الدين؟ الله أعلم. فرباه على ذلك حتى أنه بدأ كما تقول الروايات في سن 18 عام، وقيل قبل ذلك يخرج في السرايا والغزوات. حتى أن نور الدين زنكي رحمه الله كان في دمشق، فبمصر كان في دولة، إيش اسمها؟ الدولة الفاطمية، سنت الدولة الفاطمية كانت تحكم مصر، انتزعتها من الخلافة العباسية، وكان في الدولة الفاطمية خلافات وتنازع على المناصب والكراسي والأموال وتغيير للأذان وغير ذلك من الأمور. هذا الضعف الموجود في مصر بسبب وجود الدولة الفاطمية فتح عيون الحركات الصليبية للسيطرة عليها. من الذي علم بذلك؟ نور الدين زنكي، وكان واليا على دمشق. فعندما علم بذلك أرسل إليها جيشا بقيادة أسد الدين شيركو. من أسد الدين شيركو؟ عمه لصلاح الدين. صلاح الدين هو ابن أخيه، وقال له خذ معك صلاح الدين واجعله نائبا لك واجعله وزيرا لك واجعله معك. فكان مرافقا لعمه، وعمه كان يحبه حبا شديدا بعد وفاة أبيه، فكان يعده كولده، وكان يقدمه ويدربه ويمرنه ويعلمه ويرغبه، وكان معه حتى أكرمه الله تعالى ودخل إلى مصر وأعاد لها الحكم وقدمه، حتى ابتلي عمه بالوفاة ثم عينه واليا على مصر وهو في العشرينات. ثم تملك صلاح الدين مصر، حاول البعض أن يقيم فيها يعني بعض الخلافات والمناوشات، ولكن الله تعالى بكرمه هيأ بحكمة صلاح الدين أن يضبط البلاد، فصارت مصر تابعة للخلافة العباسية. وكان رحمه الله صاحب روح، هاي الروح يا أخواني لازم تكون موجودة عند القائد. إيش روح يعني؟ يعني بكاء، مش صاحب صف حكي وكلام، لا لا، كان في روح بكلامه، كان كلام مع روح، كان القلب بيتكلم قبل اللسان. فكان بكاء، فكان إذا سمع سورة الأنفال بكى، وكان إذا سمع آيات الجهاد بكى، وكان إذا رأى فقيرا أو مسكينا بكى، وكان إذا رأى محتاجا بكى. وكان رحمه الله يواظب على صلاة الجماعة، هذه من صفات القائد، لكل واحد منا بده يتفكر فيها. صلاة الجماعة عنده أمر حساس لا يترك أبدا. تولى الوزارة، تولى الخلافة، تولى القيادة، قاد جيوشا، فتح بلادا، لكنه لم يترك صلاة الجماعة. كم القائد وكم أمير الجيش وكم بالفتوحات بيكون في مشاغل وبيكون في هموم، ليش يا إخواني في الله نأخر الجماعة؟ لما تؤخر الجماعة؟ لما نؤخر الجماعة؟ لما أكون في البيت وأسمع الأذان لا أنزل للمسجد؟ لما أكون في عملي وأسمع الأذان والمسجد بقربي لا أذهب للمسجد؟ لما أكون في أي مكان مع إخواني لا أذهب للمسجد؟ نريد أولئك الشباب اللي إذا وجد في مكان هو بيحرك الشباب، مش هو يبقى معهم يتأثر، هو يقوم، فإذا سئل أين قال إلى المسجد، والرايح إلى الجماعة. ليش؟ لا تقوموا أنتم معي، قوموا معي. هذا الذي يحرك صاحب الهم هو مقدام. إذا أردت أن تكون أمامي فلا بد أن تكون إمامي، إذا أردت أن تكون إمامي فلا بد أن تكون أمامي. وكان رحمه الله يحب الصيام، حتى أن الروايات تذكر عنه أنه ما ترك الصيام في الجهاد في سبيل الله، حتى أنه كان مريضا وفي آخر حياته اشتد مرضه. هذه الهمة والعزيمة التي كانت عنده جعلته عند المرض، حتى أن الروايات قالت انتشرت الدماميل في جسده، حتى أنه من وسطه إلى أسفل قدمه كان مبتلى بمرض جلدي. صلاح الدين الأيوبي، عشان تعرف أنه الابتلاء مش بس للعصاة، بل الابتلاء لأهل الإيمان، والابتلاء لا يثنيهم، والابتلاء لا يجعلهم يسيئون الظن بالله. ما قال صلاح الدين يا رب شو أنا ما فتحت بيت المقدس دماميل، ما أنا جبت الخير والعز والنصر للأمة هيك بصير فيه؟ قال حتى تقول الروايات كان لا يستطيع الجلوس، قال فإذا جلس ألمته الدماميل، فكان يتكئ على جنبه ثم يغير إلى جنب آخر، وكان إذا مشى تؤلمه الدماميل من أقدامه. تخيل أنت فرس اليوم شوية ديسك مش قادرين نقعد، إذا نقعد حط لي يا شيخ الإسفنجي الله يرضى عليك، وظهر إسفنجي وتحت إسفنجي، وفوق فرس وفروسية وسيف ورمح ودرع وترس بيده، مع ذلك ما توانى. همم تغلب الأمراض، لذة للجهاد في سبيل الله وإقامة الدين تغلب ألم المرض، تسيطر على ألم المرض، فما يشعر بألم المرض. لذلك مع شدة الصيام، مع شدة المرض الذي كان فيه، كان الأطباء يأتون إليه ويقولون يا صلاح الدين لا ينبغي لك أن تصوم، لا ينبغي لك أن تجاهد، لا ينبغي لك أن تنفر في سبيل الله، الآن وقت الجلوس، اجلس واسترح. فكان رحمه الله يقول أنتم ترون العلاج في جلوسي وأنا أرى علاجي في خروجي، أنتم بتشوفوا علاجي بجلوسي وأنا أرى علاجي في خروجي. حتى أن الروايات تقول 19 عاما لم يضع سيفه أبدا، 19 عاما في الجهاد في سبيل الله، 19 عاما من غزوة إلى غزوة، حتى أنه لم يستطع، ليس كرها أو تقليلا لقدر الحج والعمرة، لكنه انشغالا في الجهاد لم يحج ولم يعتمر. تخيل صلاح الدين ما حج وما اعتمر، كل سنة يقول بدي اعتمر ودي حج، يقول له لا في بلد بدنا نفتحه، في بلد بدنا نوحد أهله، في بلد بدنا نطلع فيه كذا، فيمسك الجهاد. حتى أنه عند وفاته بكى بكاء شديدا وقال يا ربي أحببت أن أزور بيتك، يا ربي أحببت أن أزور مكة والمدينة، لكن منعني عن ذلك الجهاد، اللهم فاغفر لي. كما قال خالد رضي الله عنه، خالد رضي الله عنه كان حفظه للقرآن قليل، فعندما توفي بكى وقال شغلني الجهاد عن القرآن، فكان حفظه قليل ولكنه مشغول، مشغول في الجهاد. لأنه دائما يا أخوابي يا أحبابي يا أخواني، دائما دائما هناك قاعدة، العمل المتعدي خيره للغير أعظم بكثير من العمل الذي يلزم خيره النفس. بنسميه إحنا المتعدي واللازم، المتعدي أفضل بكثير من اللازم. المتعدي للغير حج لإلي، عمرة لإلي، أما دين إقامة الدين للأمة، فبس يصير في عندك أحيانا تعارض، بدك تقدم اللي فيه مصلحة عامة على ما فيه مصلحة خاصة. فجاهد رضي الله عنه 19 عاما ولم يستطع أن يحج أو يعتمر، فبكى عند وفاته لذلك. وكان مع شدة مرضه يحب الصيام، وكان يعني يردد ويذكر دائما قول كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره، أنه لولا 3 لما حبب إلي البقاء في الدنيا، ومنها الضرب بالسيف، ومنها الصوم بالصيف، ومنها إكرام الضيف. فكان رضي الله تعالى عنه كريما، وكان ذو مروءة عجيبة، حتى أن العلماء قالوا لم تجب على صلاح الدين زكاة في سنة من السنوات. ليش؟ ما فيش نصاب، ما فيش نصاب. قال النصاب دائما موزع، وعلى إيش موزع؟ موزع على إقامة الدين. يا أحبابنا، لمن أكرمه الله جل جلاله وفتح عليه الدنيا وعنده أرزاق وأشغال، لا بأس أن تعمل وتجتهد. نريد من يجتهد في الأسباب، لكن بهدف، لكن بهدف. ما مقصود هذا المال؟ مقصود خدمة الدين، أنفقه على الدين، أربي فيه الشباب على الدين، أنفق فيه على حلقات القرآن. وين اليوم الأغنياء اللي عم يجي يقول يا شيخ إيش عندكم حلقات قرآن؟ ادعم هالشباب، ادعم هالشباب اللي عم تحفظ قرآن، ادعم لي هالشباب اللي عم تطلب العلم والدين، هالشباب اللي عم تنفر في سبيل الله. ماذا ينقصكم؟ بدنا شو، مركز إسلامي؟ بدنا شيء إسلامي؟ ما شاطرين زي ما قلت بخطبة الجمعة غير نجيب مصحف ونقول يا شيخ هذا حطوا لي صدقة جارية بالمسجد أو براد مي. ما عاش في مسجد إلا في 20 براد مي. إخواني بدنا مراكز، بدنا من يوقف شقة للدين، بدنا من يوقف أرض للدين، بدنا من يوقف أموال لخدمة الدين. هكذا كان صلاح الدين، أمواله تقدم للدين. فعندما مات صلاح الدين ترك صندوقا كبيرا، فقالوا يا كاين صمدون هون، هاي صندوق كبير. ففتحوا صندوق فإذا به مملوء تراب. بالله ليش التراب؟ فنظروا في التراب فإذا فيه ورقة، ففتحوا الورقة فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم: هذه وصية يوسف صلاح الدين، هذا التراب جمعته من الأراضي التي جاهدت فيها في سبيل الله، وأوصي أهلي بأن يضعوها في قبري عسى أن تكون حجة لي يوم القيامة. لأنه يعلم أنه لا يطئون موطئا يغيظ الكفار، لا ينزلون في واديا، لا يطؤون أرضا، لا يطؤون واديا في الجهاد في سبيل الله إلا كتب لهم، إلا تشهد لهم به الأرض. الأرض ستشهد يوم القيامة على كل من وطئ عليها للدعوة إلى الله وللجهاد في سبيل الله ولإقامة الدين. والأرض ستشهد يوم القيامة على كل من وطئها لإقامة المعاصي، للتنزه في البلاد فقط من أجل التنزه لا بمقصد الدين. فكان ما في بلد يروح على صلاح الدين غير بالسر، يجمع شوية تراب ويحطهم بكيس ويحطهم بجيبه، بس يرجع بيته يفرغهم بقلب الصندوق. فجمع صندوقا من تراب، جمعه من الأراضي التي وطئتها قدماه للجهاد في سبيل الله. بعدين قال لهم هذا التراب حطوه على قبري حسن ظن بالله. واحد من المشايخ، مشايخ هذا الزمان، عندما توفي فوجدوا في وصيته جامع كل التأشيرات اللي سافر فيها. أكرمه الله تعالى اللي هو سافر لأكثر من 30 دولة في الدعوة إلى الله، وأكرمه الله في كل دولة أسلم معه المئات والعشرات والألاف. فأوصى في وصيته قال: ضعوا هذه التأشيرات في قبري عسى الله تعالى أن يجعلها سببا للتجاوز عني يوم القيامة. يا ربي سافرت فيك لأجل دينك والإقامة دينك، نحن إيش نحط معنا في القبر؟ شو معنا في القبر؟ لذلك لابد أن نحضر أنفسنا. وكان كما قلت لكم صاحب كرم وذا مروءة، حتى أنه عندما فتح بيت المقدس، طبعا عندما فتحت بيت المقدس خاف أهلها، خاف النصارى الموجودون فيها، ولم يبقى وقت، فآمن الجميع وأمن الجميع وقال للجميع يمكنكم الخروج، وقال تدفعون عن كل من يخرج 10 دنانير، الدينار 4 جرامات، 10 يعني 40 جرام ذهب، 40 × 50 تقريبا كم بيطلع؟ حوالي 2000 دولار كل واحد يخرج. هذا لصندوق بيت مال المسلمين، ليس له ولا لأولاده. فجاءت امرأة ودخلت إلى خيمته ولم يكن عنده حرس، فدخلت إليه وقالت: يا صلاح، يا قائد، ولا يا خليفة ولا يا أمير، قالت: يا صلاح الدين، إن ولدي ممسوكا عندكم. وصارت تبكي بكاء شديد، وأنا أمه وليس لي غيره، وكان ذا مروءة وهي غير مسلمة، وهو سيطر على البلد التي كانت تعيش فيه. قال فبكى لحالها وقال لجنوده ايتوني بولدها. قال فأبقاها عنده في خيمته حتى جاءوا بولدها وقال هذا ولدك، وكان ولدا صغيرا. تقول الروايات أنها أخذته وسافرت إلى بلاد الشام، ثم بعدما كبرت صارت تحد وكانت تحدثه دائما عن صلاح الدين، تحدثه عن صلاح الدين، حتى قال أريد أن أذهب معك إلى صلاح الدين. فعندما جاءت وكان قد توفاه الله جل جلاله فوقفت على قبره وبدأت تحدثه، قال والله يا أمي هذا الرجل صاحب هذا الدين الذي جاء بك وبي من بلدي إلى هنا دينه دين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكان رحمه الله مخلصا. هذا الخير اللي أنت ما في ولد إلا بتسمع فيه بصلاح الدين، بيسمع بصلاح الدين، ما إجا عبث، إجا من ناس عندها سريرة، عندها خفايا مع الله. هذا السر مع الله هو الذي يرفع قدرك، هذا العمل بالسر. فكان رحمه الله يبني المشاريع، وكان يبني المساجد والمدارس والكتاتيب ولا يكتبها باسمه. الشاطر اليوم اللي بده يعلق على باب المسجد الخامي، سجدولي بعهدي وبزماني وبوقتي وبخلافتي وبحكمي بنينا هالمسجد. فقال وكان يكتبها باسم القادة عنده، وما يستشير، اكتب هذا باسم القائد الفلاني، باسم القائد الفلاني، والقائد الفلاني ما له شيء، ليس له من الأمر شيء، ولكنه كان يكتبها باسمه حتى لا يقال هذا بني في زمن صلاح الدين. والمدارس الكبيرة التي تربى فيها كبار علماء الأمة كانت مبنية من بناء صلاح الدين رحمه الله. لم يستطع صلاح الدين أن يفتح بيت المقدس الحبة في الله إلا بعدما حرر وجمع أكثر من 50 بلدة محيطة ببيت المقدس، ومنها صيدا، ومنها بيروت، ومنها صور، ومنها عكا، ومنها طرابلس، ومنها بيت لحم، ومنها ومنها ومنها، أكثر من 50 بلدة محتلة كان يجمع. أول شيء طبعا هو وين كان قلنا؟ في مصر، شبعته نور الدين زنكي على مصر، بعدين جمع بعد وفاة نور الدين زنكي جمع ما بين الشام ومصر، وحد الشام ومصر، وظل في دويلات وبلدات في الشام مثل صيدا وبيروت وطرابلس وغير ذلك، ثم بدأ يفتحها بلدة بلدة بلدة بلدة، وكل بلدة يفتحها يضمها، يجمع أهلها، يوحد صفها، يلم شملها، حتى هيأ ذلك الجيل المبني على التوحيد والإيمان، المبني على السنة وحب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، المبني على القرآن والعلم، بنى المدارس. ما خرج جيل صلاح الدين هيك يا أخواني في الله، في مدارس خرجت أجيال، بنى المدارس، بنى الجامعات، بنى المؤسسات، وحد الأمة، أقام المساجد، وقف الخلافات، ممنوع الكلام في الخلافيات، كل ما يفرق الأمة ممنوع الكلام فيه، سواء خلاف عقدي أو خلاف فقهي أو خلاف فكري، عندنا هم واحد، كيف نجمع الأمة باجتماعية الأمة. هيأ الله تعالى له الفتح. ما فتح صلاح الدين بيت المقدس بقتال لعلمكم، تنازل أهلها لصلاح الدين بعد معركة حطين التي كانت بجانب بيت المقدس، ولعلنا يعني معركة حطين بدها موقف خاص وجلسة خاصة، ولكن أنا أردت حتى ما تكون بس مجلسنا مجلس سر التاريخي، أردت أن نعلم ما هي الصفات، ما هي الأسس، ما هي الأمور التي أقام عليها صلاح الدين هذا النصر، لما سمي بالقائد المظفر، لما سمي بالقائد الناصر، لأنه كان صاحب صفات، كان صاحب إيمان. قال العلماء التاريخي عنه ما دخل إلى بلدة إلا سجد سجودا طويلا وبكى وقال اللهم إني أتبرأ إليك من قوتي وأسبابي إلى قوتك وحولك. أنا وصلاح الدين وعندي قوة وعندي ملك، كان يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله جل جلاله وقوته، بهذه الصفات، بهذه الأخلاق، بهذا الإخلاص، بهذه الهمة، بهذا الكرم، بهذه المروءة، أحياه الله جل جلاله وكتب الله تعالى على يديه النصر. وبتعرفوا يا إخواني كم كان عمره بس توفى صلاح الدين؟ هذا الخير الكبير اللي بناه تتغنى به الأمة، أمجاد الأمة على رأس صلاح الدين. كم كان عمره شيخ؟ 53 سنة. مات ابن 53 سنة. 53 سنة عمل. طبعا من هو صغير متربي على هذا. هكذا لابد أن تربى الأجيال، وهكذا لابد أن تصنع الرجال، وهكذا لابد أن نكون. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يتقبل منا هذه السلسلة المباركة التي ختمت بهذا الخير الكريم وبهذا القائد المظفر الناصر صلاح الدين. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم يوم القيامة في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mm-hmm.